نفسه وما يصلحه، والآية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول العلماء أو يعني ربما نقل عن القرطبي أو غيره ذلك أنهم إذا اتقوا تذكروا، إذا اتقوا تذكروا، وإذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا، إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا اتقوا. فكانت مناسبة هذه الآيات لهذا، لأن من عقل يتذكر، أما من لا يعقل فلا يتذكر، ومن تذكر يتقي، يتقي ما يضره. كنا في الدرس السابق قد سمعنا من الشيخ فهد القراءة لتفسير هذه الآيات، ووصلنا إلى موضع منها وقفنا عنده ولم نكمل، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش، وقبلها مما يحسن أن يكون مقدمة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثالثة. ثم عقب الشيخ وفقه الله، قال: من الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة، فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون يحصل في الأرض انفجار سكان من كثرة النسل والموارد قليلة، فيحصل مجاعات فيطلبون تحديد النسل. فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصاروا يكرهون كثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل، وبعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام فارغ يردد، وكل هذا باطل. قال: وطلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين وتكثير لعدد المسلمين، وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. وفيه أحاديث كثيرة تحث على كثرة النسل: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما استشاره بعض الصحابة في امرأة لا تلد أو امرأة تلد، فأشار عليه بالمرأة الولود. ولا شك أن طلب الذرية وكثرة الإنجاب أنه من مقاصد المقاصد الشرعية من الزواج في الإسلام، لكن كما ذكرت فيما سبق، إذا كان هناك ضرر على المرأة شهد بذلك أطباء مسلمين، و يعني من أجل صحتها حصل شيء من فعل الأسباب، وإلا فما قدره الله سيكون. لا يمكن أن تحول هذه الأسباب دون ما قدره الله سبحانه وتعالى، فالله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية وإني أحب منها ما يحب الرجل، يعني من المرأة، أو أريد منها ما يريد الرجل من المرأة، وأكره أن تحمل أو أكره أن تلد، فأعزل عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه نهيا صريحا، ولكنه أخبره بأن ما قدره الله سيكون. قال: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ فإنما قدره الله سيكون. وهذا الرجل ربما صار يعزل عنها، يعني لا، إذا جاء معها يقذف في الخارج حتى لا تحمل. فبعد مدة حملت الجارية، وأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حملت الجارية. فهذا مصداق يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان. لا شك أن تقليد الكفار وتقليد الغربيين والتخويف من كثرة النسل بالفقر أنه عقيدة فاسدة وسنة جاهلية، ينبغي للمسلم ألا ينخدع بها. الآن نواصل من حيث وقفنا، نطلب من الشيخ فهد أن يقرأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية. سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله: ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، بل قال ولا تقربوا، يعني كل وسيلة تؤدي إلى الفاحشة، إلى مقارفة المعصية، ينبغي اجتنابها، مثل الأمر بالغض من البصر للمؤمنين، يغضوا من أبصارهم، ما قال يغضوا أبصارهم، لطف من الله عز وجل، وإلا الواحد كان يمشي مغمض. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أي نعم. فهذا من لطف الله عز وجل، لو لم يعني يكن هذا السياق، لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم لشق ذلك. نعم. لأن هذا يكون شاقا، فهذا دليل يسر الإسلام وسماحته. نعم. لاحظوا قوله: ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، بل قال ولا تقربوا. نعم، ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي إلى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية إليها، فمثلا تبرج النساء من قربان الفواحش. نعم. لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزنا، فالزينة والسفور من التطرق إلى الزنا. صحيح. الزينة والسفور من التطرق إلى الزنا، ولو قالوا إنها يعني مدنية أو تحرر، تحرر من عبادة الله إلى عبادة الشيطان، هو ليس تحرر في الحقيقة، هذا هو الرق. أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. أي نعم. فنعم، كما ذكر الشيخ، الزينة والسفور والاختلاط، كل هذا من الأسباب أو من الوسائل الموصلة إلى الزنا. والحقيقة أن الأمر يعني جد خطير، أشبه ما يكون بالسالب والموجب في الكهرباء، مرأة سالبة ورجل موجب، فإذا التقى السالب والموجب حصل الاشتعال ولا بد، يحصل الاشتعال ولا بد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما شاء أم أبى. يقول أنا قوي وأنا كذا وأنا ما، ويزكي نفسه ولا تزكوا أنفسك وأعلم بما اتقى. بمجرد ما يحصل يعني يستمر الخلطة ويستمر المحادثة ويستمر النظر، هذا وسيلة تجره حتما إلى يعني ما هو أعظم، إلا أن يعصمه الله. هذا قال شوقي أو غيره: في نظرة فابتسامة فكلام، نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. إذا كان سلام ولا كلام ما يعرفون السلام. أي نعم، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. فالأمر خطير، الأمر خطير. سعيد بن المسيب ينقل عنها أنه يقول: لو ائتمنوني على جبل من ذهب لوجدتني أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء لم أجدني أمينا، أو لم أجد نفسي أمينا. فيعني كما ذكرت لكم، هل يستطيع يعني إذا أمر يعني جبلي وأمر جاذبي؟ ما يمكن. إذا خلى الرجل بالمرأة فأمر يعني. ولهذا ربنا عز وجل حرم قربان الفواحش وحرم نعم الوسائل المؤدية إلى ذلك. نعم، حرم النظر لأن النهي عن، قال: ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه. وحرم النظر إلى ما حرم الله لأن النظر إلى ما حرم الله كالنظر إلى المرأة وسيلة إلى الزنا. وحرم السماع، سماع الكلام الماجن والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. هنا رقية الزنا، رقية هو الغنى، الغنى هو رقية الزنا، هو مقدمة للزنا. نعم، الغنى الفاحش. نعم، فقوله: ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، بل تجنبوها من نظر وسماع وسفور وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. وتفرج على القنوات الإباحية والقنوات الماجنة وصور النساء العاريات، أو أيضا النظر هو يدخل في هذا، يهيج الشهوة ويدعو إلى الفواحش. نعم، فإن كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ نعم، تكون أشد تحريما. ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين وفي المجمعات، وما بطن المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. فالمؤمن يتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي أينما كان، يتقي الله في النهار ويتقيه في الليل، يتقيه في الضياء وفي الظلمة، يتقيه في الضياء وفي الظلمة. نعم، لأنه دائما معه سبحانه لا يخفى عليه. نعم، فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له. لا، أو إذا خرج من هذه البلاد يعني خلاص أطلق لنفسه العنان، الله المستعان. نعم، في هذه البلاد وفي كل البلاد يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. نعم، الحرام حرام على أي حال وفي أي مكان. نعم، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب سبحانه، مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التستر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل إنه قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة، وكذلك النفس المعاهدة. نعم، النفس المعاهدة ولو كانت كافرة. ولو كانت كافرة، فالله حرم قتل المؤمنين، وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان. فالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان، يعني دخلوا بالفيزا، دخلوا بكفالة. نعم، فهؤلاء دخلوا بالأمان. لا يجوز قتلهم والتعدي عليهم لأنهم في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين. لا يجوز خيانة ذمة المسلمين، ولهذا جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وذمة المسلمين واحدة، يعني يقوم بذمة المسلمين أدناهم. لا شخص مثلا استخرج فيزا وجاب يعني شخص كافر، فهو بكفالته يعني عقد له الذمة. فذمة يعني ذمة يقوم بذمتهم أدناهم، يقوم بذمة المسلمين أدناهم، فهو معاهد بهذا الاعتبار، لا يجوز قتله. نعم، بغير حق. قوله: إلا بالحق، أي إلا بإحدى هذه الثلاث: قصاص أو زنا أو ردة. هذا قتل بالحق شرعه الله سبحانه وتعالى، ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل النفس من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليلية، أي لأجل أن تعقلوا، والعقل معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يكف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، كما أن العقال للبعير يمنعه عن الضياع، كذلك العقل، وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنع من تعاطي ما لا يجوز. هو ملك نعمة من الله عز وجل، وهو مناط التكليف، هو مناط تكليف العقل. أما فاقد العقل فلا يكلف، فاقد العقل مجنون حتى يفيق. رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، لأنه لا يميز التمييز الذي هو مناط التكليف، وعن النائم حتى يستيقظ أيضا فاقد العقل، وعن المجنون حتى يفيق. فالعقل مناط التكليف، نعمة من الله عز وجل. وكما ذكر الشيخ، العقل معناه الكف، يعني غريزة تحمل صاحبها على الكف عما لا يجوز. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. من الكبائر المحرمات أكل أموال اليتامى بغير حق. واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه، هذا هو اليتيم. أما إذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتيم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه وينفق عليه ويربيه ويتعاهده ويحميه. فاليتيم هو فقدان الآباء في وقت الصغر. من ماتت أمه لا يسمى يتيم؟ نعم. من ماتت أمه لا يسمى يتيما؟ يعني الشيخ يقول الشيخ وكذلك لو ماتت أمه وأبوه وأبوه حي لا يسمى يتيما. يقول الشيخ كذلك لو ماتت أمه وأبوه حي لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه وينفق عليه ويربيه ويتعاهده ويحميه. فاليتيم فاليتم هو فقدان الآباء في وقت الصغر. أقول هذا الذي يقوله الشيخ هو صحيح، ليس اليتيم من قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. نعم. فأيضا في اللغة أن اليتيم الذي مات والده مات أبوه. نعم. هو على كل حال يمكن في عرف العصر الحاضر مساواة النساء بالرجال. نعم. قد يعتبرون نعم أن الأم مثل الله، والله يقول ليس الذكر كالأنثى، لكن كلام الشيخ هو الصحيح. نعم. قال فاليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه فهو ضعيف، ومن ذلك المحافظة على ماله فلا ينتهز فرصة صغره ويتمه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقوله ولا تقربوا مال اليتيم ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، بل قال ولا تقربوا، يعني لا تعملوا الوسائل التي تفضي إلى تلف مال اليتيم، فكيف بإتلاف مال اليتيم؟ هذا من باب أولى، إلا بالتي هي أحسن، إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم، كأن تتاجر فيه من أجل أن يربح وينمو. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية للإنسان الذي يبيع على الناس السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق، يجب عليه ألا يبخسها بل يوفيها بالمكيال والميزان. المكيال للحبوب مثلا، لما يقوله بالأكياس لأن بعض الأشياء تكون عبات بأكياس، فيجي بعض ضعاف النفوس يأخذ من كل كيس يعني شيء أو من كل صندوق شيء قليل. أي نعم، وهذا بخس لا شك، لأن المشتري أو يعني على اعتبار العرف أن هذا تام. أي نعم، فهذا أيضا من البخس، هذه من فطنة الشيخ يعني للواقع. نعم. والمكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء المائعة التي توزن، فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. نعم. وقد يكون المكيال أيضا بالكيس، كأن يباع بالكيس أو بالصندوق مثلا. أي نعم. أو بالعلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان، فلا يجوز للإنسان أن ينقص هذه الأشياء ويبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوسة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم ويجعل علو الشيء الطيب ولكن أسفله معيب أو تالف، هذا من البخس أيضا. يعني يجعل أسفل الصندوق يعني معيب أو تالف أو صغير ويجعل الأعلى هو الجيد، هذا من البخس. نعم. كذلك الذين يبيعون المعدات والأدوات تكون مستعملة فيغلفها على أنها جديدة، هذا من البخس. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأهلك الله أمة من الأمم ببخس بسبب البخس، وهم قوم شعيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق ووجد بائع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل السطل، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه ويقول للناس كله من هذا النوع، هذا حرام، ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من بخس الناس أشياءهم ومن النقص في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكل من لبس الحقيقة أيضا، من لبس على الناس الحقائق، هذا أيضا مطفف. نعم، هذا أيضا باخس. نعم، يعني يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق ومن رقابة البلدية ومن رقابة السلطان، فإنه لا يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا عمر لما كان يعش سمع امرأة تقول لابنتها امزج اللبن بالماء، فقالت إن أمير المؤمنين إن عمر نهى عن ذلك. قالت الأم يا بني عمر لا يراك. قالت البنت إذا كان عمر لا يراني فرب عمر يرانا. وعمر يسمع ويعس بالليل، فعلم على الباب وأشار على بعض بنيه أن يتزوج هذه البنت، وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز. نعم، هي جدة لعمر بن عبد العزيز كما يذكر أهل التواريخ. نعم، لكن هذه الله المستعان، هذه الفتاة يعني إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. أين فقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. فالقسط معناه العدل، بأن تزن بالميزان العادل وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. نعم، يعني بالعدل، لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق في أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل، ولكن حصل نقص يسير لم يتعمده، فهذا لا يؤاخذه الله عليه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أنت اعدل بقدر ما تستطيع، فإذا حصل شيء لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إنما الكلام في الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد البخس ويتعمد النقص، لأن العدل تماما لا أحد يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعجز، ولكن الله عز وجل يعفو عما لا يستطيعه الإنسان. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وكذلك لو باع الإنسان سلعة، سيارة فيها عيب وهو يعلمه وأخفاه، أما إذا كان لا يعلم. نعم نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لما أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكلام أيضا. إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدحه بشيء ما هو فيه، ولا تذمه بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل. قل ما تعلم فيه من الصفات لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه وإذا كنت لا تعرفه فقل لا أدري لا أعرفه. لا تدخل نفسك في شيء لا تعرفه. ثم أيضا ليس يعني من المقاصد أن الإنسان ينصب نفسه جارحا معدلا، لكن لو وجد في هذا مصلحة أو سئل أو استشير نعم، لكن حينما هو يعلم أمورا صاحبها مستور فلا ينبغي، يعني لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا وإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، حتى ولو كان معصية ما دام يكرهها ولا يحب أن تفشو فالكلام فيها لا يجوز. وبعض الأخوة هدانا الله وإياهم نصب نفسه جارحا ومعدلا بحجة أنه يدافع عن الدين، وهذا ليس من الجرح والتعديل المشروع بشيء. الجرح والتعديل هو في رواة الأحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الكذب وخشية وضع الوضاعين، والأمة ولله الحمد قد خدمت سنة نبيها وانتهى الأمر، يعني هذا العلم اكتمل ودون في مدونات وفي كتب وحفظت السنة نحمد الله ونشكره، فما في داعي للجرح والتعديل في الأشخاص بدون يعني بحجة الجرح والتعديل أو بحجة الدفاع عن الدين والتصنيف، تصنيف الناس هذا كذا هذا كذا. اي نعم، اللهم الا اذا كان هناك مصلحة، يعني مصلحة دينية متحققة، او هناك مثلا يعني يستشيرك مستشير في شخص يريد ان يأتمنه بأمانة او يريد ان يزوجه او يريد، اي نعم، ثم يستشيرك تقول ما تعلمه. اي نعم. كذلك من ناحية الشهادة، إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بالحق، لا تحابي مع أحد وتشهد له لأنه قريبك أو لأنه صديق لك، تشهد له بالباطل أو تكتم الشهادة على أحد لأنه عدو لك. يعني لا تكتم الشهادة عن أحد لأنه عدو لك، قل الحق ولو على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شو لاحظ الآية، وإذا قلتم فاعدلوا، لم يقل وقولوا بالعدل ولو كان ذا قربة، وإذا قلت، يعني إذا كان دافع شرعي للقول فاعدلوا. أين؟ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجرمنكم شنآن، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق، فالعدل مطلوب قامت به السماوات والأرض، والعدل مطلوب مع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد ومع كل أحد. لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يكتم الشهادة على حسب رغبته. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم بالتزكية، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح، تجريح الرواة أو تعديلهم، فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيد في حقه، بل قل فيه الحق واشهد عليه بالحق. يعني إذا كانت هناك أخبار والذي ينقل الأخبار كذبة، نعم يجوز أن تقول إنهم كذا وإنهم كذا ولا يعتمد على خبرهم، فهذا لا يزال يعني جاري، لأن الأخبار يعني نتيجتها الاعتقاد والتصديق، فإذا كنت مخبرا فالصحة، والصحة يشترط لها العدالة، معروف يعني الصحيح رواة الصحيح أنه العدل الضابط عن مثله إلى إلى إلى نهاية إلى مبتدأ الخبر. فنعم، أو تعديلهم، مثلا حصل خبر فالشخص الذي نقل الخبر أتى به حتى يعني يقبل الخبر وهو عدل، يعدل يقال إنه صدوق. نعم. قال وبيع بل قل فيه الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح. نعم. وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل. والوفاء بعهد الله المراد به الوفاء بالمواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه، والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعاهده ألا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس فلا تغدر العهد الذي بينك وبين الله، ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس. إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد، قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا يشترط في انعقاد هذا العهد أن يقول بصيغة العهد وعاهدك أو بايعك أو كذا، بل إذا حمل إذا حمل ماذا؟ إذا حمل الهوية، إذا حمل الهوية فهي عبارة عن البيعة، يعني هوية فهي عبارة عن البيعة وهي عهد، وإلا إذا كان شجاعا فلينبذها من الأساس. أي نعم، هو يحملها لمصلحته الدنيوية، وإذا لزمه شيء تخلى لا بد أن يفي بالعهد. أي نعم، وهذا يدخل في العهد. قال كذلك المعاهد إذا وقع اتفاق، دائما يوقع يعني صاحب الفيزا وكذا يوقع عقد يلتزم مثلا بنظم البلد الذي جاء إليه، فهذا هو العهد يجب عليه الوفاء به. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. نعم. فالغدر بالعهود من صفات المنافقين، بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به، بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهدين. نعم. وإذا أراد ولي الأمر أن ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة، بل يعطيهم مهلة. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. مبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يوفوا به، أن يفوا به وأن لا يغدروا به، وأن لا يعصوا ولي الأمر. إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، لكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية. هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر. نعم، يطاع في الأمور الأخرى يعني ليست بمعصية، بل هي تنظيمية أو من مصلحة، من المصلحة. يعني ويمثل لها الشيخ ابن عثيمين مثل الإشارة، إشارة المرور، إذا صارت حمراء قف، فتجاوز الإشارة الحمراء معصية لله عز وجل. يعني هذا مثال. والالتزام بالإشارة الحمراء ليس معصية، بل فيه مصلحة بينة ظاهرة ودفع خطر يعني عن الناس، وهكذا. نعم. كذلك العهد الذي بينك وبين الناس، العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به. هنا العهد الذي مثل ولي الأمر يعقده بينه وبين دولة أخرى، فأنت كفرد ملزم به، يعني لا تغدر. نعم. ولا يستهان به أبدا، فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهنا يقول: وبعهد الله أوفوا، أضاف العهد إليه ليدل على عظمته سبحانه. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لعل هنا للتعليل أيضا، أي لأجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوم بها خير قيام. ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي، الصراط في اللغة معناه الطريق، والمراد الصراط هنا، والمراد بالصراط هنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما طريق إلى الجنة، أي ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم وفي السنة النبوية. هذا هو الصراط. فالذي يسأل عن الطريق إلى الله نقول هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تابعة للقرآن ومفسرة للقرآن، فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل. مستقيم نصب على الحال، والمستقيم هو المعتدل، فطريق الله عز وجل معتدل، ليس فيه ميلان وليس فيه منعطفات وليس فيه غموض، طريق واضح يوصلك إلى الجنة، تمشي فيه على نور وعلى برهان وعلى طريق واضح. وأضاف الصراط إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، ثم وصفه بأنه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الأخرى، فإنها معوجة ومتعرجة تضلل صاحبها، لأن هناك طرقا كثيرة للشياطين، شياطين الإنس والجن ومذاهب، وهناك جماعات متعددة هناك وهناك، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدد ولا فيها انقسام. ولهذا وحد صراطه وعدد السبل فقال: ولا تتبعوا السبل، لأن الطرق والسبل التي غير القرآن وغير الشريعة طرق كثيرة ليس لها حصر. كل صاحب مذهب له طريقة، وكل صاحب نحلة له طريق، وكل جماعة من الضلال لهم طريق، وكل من اختلف عن الحق صار له طريق غير الطريق الآخر. وهذه علامة أهل الضلال، أنهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون أبدا، بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون. لماذا؟ لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه وتعالى. فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله. نعم، إن حصل اختلاف فإنه يحسم بالرجوع إلى كتاب الله. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فالصحابة رضي الله عنهم قد يقع بينهم اختلافات لكن سرعان ما تذهب. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى كتاب الله. فقد اختلفوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة بعده، ثم سرعان ما انحسم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رجعوا إلى السنة واختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتفقوا على قتال المرتدين لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد فإنهم يرجعون إلى كتاب الله، بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه ولا يصغي للآخر. كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والمعظم، لأنه يريد تعظيم نفسه ولا يريد الحق. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، وتجدون أهل الضلال والعياذ بالله، وهذا مذكور في هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي نعم. فلذلك تجدون أهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع، حتى يقول أحد الكتاب إنه هذه الفرق لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، لا تجد اثنين متفقين، لأنهم أصحاب هوى أصلا، فرقة فارقت بالهوى وأهواؤهم مختلفة ليست واحدة، فكل واحد له هوى، فإذا يعني لم يحصل على هوى خالف الآخر، كما يقول الشيخ كل نركب رأسه، كل يريد أن يكون هو يعني رأيه هو المقدم وهو المفروض، لأنه يريد تعظيم نفسه ولا يريد الحق، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهذا مذكور في هذه الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك الحين اللي يحصل من الخلافات، خلافات الأحزاب حول الحكم وحول كذا، لو يعني تركوا طلب الحكم يعني ما حصل خلافات، لكن حتى بين المسلمين إذا كان يريد الحكم أو كذا فإرادته ليست لله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيعني ولهذا الحسن رضي الله عنه تنازل عن حقه وهو حق له لمعاوية من أجل حقن دماء المسلمين ومن أجل اجتماع كلمته. فالحق أن الشخص يعني لا ينازع في حصول على جاه أو على مال على حساب تفرق الكلمة. هنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح محسوس، ذلكم أنه خط صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا معتدلا، ثم خط على جنبتيه خطوطا، أي خط معتدل، وخط على جنبتيه خطوطا يمين وشمال. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل: هذا صراط الله. وقال لهذه الطرق: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وهذا مثال واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان الآية الكريمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يفتي بفتاوى شاذة هذا ثم يتبع، هذا سنة سيئة عليه إثمها وإثم من عمل بها، وهو شيطان يدعو إلى هذا الشذوذ وإلى هذه الضلالة. نعم. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق على 73 فرقة، يعني هذه الأمة هنا، وستفترق هذه الأمة، هذا افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث. ولا نستغرب إذا حصل اختلافات ونشأت مذاهب ضالة وحصل صراعات بين الناس، لا نستغرب هذا، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي لا يثبت. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه عدل عن ذلك، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي ولم يعهد إليهم، فتأسف بعضهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عندكم القرآن. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك هذا تشريع، هذا تشريع، فهو أراد ثم عدل عن ذلك، فهو حق في الأولى وفي الثانية، فهو تشريع. وما عدل صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء إلا لأنه رأى العدول عنه خير للأمة، واكتفى بالقرآن: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، الله وسنتي، وفي نعم في بعض الروايات: اللهم صل وسلم على رسول الله. فقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآيات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين وما تركه عليه الصلاة والسلام، يعني تركه خير من فعله، لأنه هو الذي ترك عليه الصلاة والسلام، فلا نقول يعني أنه ترك شيئا تحتاج إليه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ التام، اللهم صل وسلم عليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز التعامل مع البنوك التي تعلن أنها تتعامل معاملات إسلامية شرعية وتستند إلى فتاوى هيئة شرعية؟ نعم يجوز، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك، إذا تبين لك أن هذه المعاملات ربوية، كأن يقرضون الشخص قرضا بفائدة، هذا ربا، حتى ولو يعني أفتى أحد بحل الربا، فالله حل البيع وحرم الربا، أو يعني يبيعونك ما ليس عندهم، أو يتعاملون معاملات يعني تدخل في الممنوع. على كل حال إذا تبين لك خلاف المعاملة الشرعية، حتى ولو قالوا إن هناك فتاوى وهذه معاملات إسلامية، هذا ما يسوغ المعاملة. لكن إذا أعلنوا أن معاملاتهم إسلامية وفتاوى شرعية ولا تبين لك خلاف ذلك فتعامل معها. يقول هناك شخص من بلدي طلب مني الاعتمار عنه وهو موظف لكن لا يستطيع أن يأتي لأن دخله لا يسمح له وهو صحيح البدن، فهل يجوز الاعتمار عنه؟ هذا ما يجب عليه، لا تجب عليه الأمر، معذور. لماذا التكلف؟ أي نعم، لأنه لو أتيح له فيما بعد يعتمر يعني بنفسه. كل حال هذا بعض المأكولات يقولون إنها تزيد الشهوة والرغبة، فهل يعد تناولها من تعاطي أسباب الزنا؟ استغفر الله. لا يا أخي، إذا كانت يعني كان له زوجة، أما إذا يعني صحيح إذا كان عازبا أو كان في غربة فلا ينبغي أن يتعاطى مثل هذه الأمور، لأنه فعلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التقليل من هذه الشهوة بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر عليه الصلاة أو أوصى بالصوم، لأن الصوم يعني وجاء، بمعنى أنه حاجز ومانع من هيجان الشهوة. فأي شيء يهيج من مأكول أو غيره، وإذا كان ليس متزوجا وربما يدفعه هذا والعياذ بالله إلى المحذور، فيتركه، عليه بالصوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انه يعمل بالمدينة وقام باستخراج تأشيرة إقامة لأهله زوجته وعياله، ولكن الكفيل يريد تأجيل الاستقدام وتأجيل سفري كمحرم لهم. فالسؤال يقول: هل يجوز أن يأتوا بدون محرم حيث إن التأشيرة ستنتهي يوم الخامس من رمضان؟ أنا أشير على كفيلك أن يسمح لك بالسفر من أجل أن تكون محرما لهم، وكونهم يأتون بدون محرم الأمر صريح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام بدون محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه ووفقنا وإياك للعلم النافع واستجاب دعاك وجزاك خيرا. القاسطون هنا الظالمون، يعني فتأتي بمعنى الظلم، أما القسط لا، بمعنى العدل. يقول: هذا له صديق أسلم، الحمد لله، يقول يعني لعله سبب لإسلام، عمره 48 سنة وحريص على الصلاة والفرائض، هل الختام ضروري لتمام الطهارة للصلاة ونحوها؟ لا تلجئه، لا تقل له الختام ضروري حتى يرسخ الإسلام في قلبه والإيمان، وتخبره بأن هذا إذا استطاع هو ما مشروع، بعد أن تتأكد من يعني من دخول الإيمان في قلبه واستقرار هذا في نفسه. أي نعم، والختان سهل، ممكن يعني عن طريق يعني المخدر أو كذا. أي نعم، عملية بسيطة. أي نعم، لكن لا تلجئه رأسا، يعني إذا كان حديث عهد بالإسلام وتقول له: لا، ما يصح إسلامك حتى تختتن، لا، هذا فتنة. بل يعني حاول أن يرسخ الإسلام في قلبه، ثم بعد ذلك هو سوف يعني سوف يتطهر. تبين له فوائد الختان وأنه طهارة، وأنه لا يتم يعني، لأن هذه القلفة قد يترسب فيها شيء من البول أو من النجاسات، فكيف يتخلص منها؟ بعملية بسيطة، يذهب إلى مستشفى ويذهب، والأمر سهل. لهذا يقول توضيح لسؤال. نعم، الحاصل أنه يقول عام 21 بعد 400 أخذ عمره يخته، واخته تعبت، وأنه خرج من السعي ما كمل السعي ولا كمل العمرة، يعني ولكن في الأعوام التالية يذهب إلى العمرة بنية عمرة جديدة، والتي كان آخرها في يوم 5، علما بأنني قد تزوجت قبل عامين، يعني كأنه تزوج بعد أن أخذ عمر، عمر بعد تلك العمرة وتحلل منها، فيكون قد تحلل من إحرامه في العمرة الأولى، إلا أنه من باب الأحوط لو يعني ذبح شاة أو شاتين عن التقصير أو الحلق وعن السعي، عن بقية السعي، أرجو أن يكون ذلك تاما. وأما زواجه بعد أن اعتمر وتحلل من العمر، يكون قد تحلل من إحرامه، وإن شاء الله زواجه ما في شيء ولا عليه شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: وجد في أحد الفنادق تحت السرير 50 ريالا، فماذا أفعل بها؟ دعها أو أعطها إدارة الفندق، يمكن يراجع صاحبها، ثم هي لقطة في المدينة لا تلتقط إلا لمنشد. أي نعم، فالأحوط لك أن تتركها، يعني هذه مما تتعلق بها همم أوساط الناس، 50 ريال ما هي بسهلة. أي نعم، فأعطيها إدارة الفندق. أي نعم، وقل: هذه وجدتها، إذا كنت تأمن أو يعني تأتمن إدارة الفندق، أو ما دمت ابتليت بها تعطيها الأمانات هنا، لأن لقطة المدينة ولقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد. فإذا كان في رمضان مسافر، هل يجوز له الفطر قبل مفارقة مشارف البلد؟ لا، بعد ما تفارق بنيان البلد نعم يجوز لك أن تفطر وتقصر الصلاة. الأحجار والأشجار والقبور التي عبدت من دون الله، هل تسمى طاغوتا مع أنها ليست محلا للرضا من عدمه؟ لأن طالبا سأل معلما عن ذلك لما عرف الطاغوت بأنه ما عبد من دون الله وهو راض. أي نعم، هذه الأشياء هي وإن لم تكن يعني محل الرضا كما هو شأن العقلاء، لكن في الحقيقة أن الذي دعا لعبادتها هو الشيطان، فشيطانها هو الطاغوت، ولهذا العزة يعني كل صنم خلفه شيطان، فهذا الشيطان الذي هو خلف هذا الصنم أو خلف هذا الحجر أو هذا الشجر الذي يعبد من دون الله هو الطاغوت.